50 languages. 73. 73. السماح بفعل شيء. Ką galėti? Turėti leidimą, sutikimą. هل سمح لك بقيادة السيارة؟ Ar tau jau galima vairuoti automobilį? هل سمح لك بشرب الكحول؟ Ar tau jau galima gerti alkoholį? هل سمح لك بالسفر بمفردك إلى الخارج؟ Ar tau jau galima vienam važiuoti į užsienį? يسمح أن يمكن أن galėti turėti leidimą sutikimą أيمكننا التدخين هنا ar mes čia galime rūkyti أمسموح التدخين هنا ar čia galima rūkyti أيمكن الدفع بالبطاقة الائتمانية؟ Ar galima sumokėti kreditinę kortelę? أيمكن الدفع بشيك؟ Ar galima sumokėti čekiais? أيمكن الدفع نقدا؟ Ar galima sumokėti tik grynaisiais? أيمكنني إجراء مخابرة هاتفية؟ Ar galiu paskambinti? هل لي أن أوجه سؤالا؟ Ar galiu kai ko paklausti? أتسمحون لي بأن أقول شيئا؟ Ar galiu kai ką pasakyti? لا يسمح له بالنوم في المتنزه. Jam negalima miegoti parke. لا يسمح له بالنوم في السيارة. Jam negalima miegoti automobilyje. لا يسمح له بالنوم في محطة القطار. Jam negalima miegoti geležinkelio stotyje. أيمكننا الجلوس؟ Ar galime sėstis? لائحة الطعام من فضلك. Ar galima gauti valgiaraštį? أيمكننا الدفع كل على حدة؟ Ar galima sumokėti atskirai?